نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نظرا فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نستهل إن شاء الله تعالى في صبيحة هذا اليوم في شرح هذا الكتاب الموجز والمختصر في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى لمؤلفه الإمام أبي زيد عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى على الجميع. وهذا المتن الحقيقة هو متن موجز ومختصر، ويتعلق بشيء من أبواب الفقه، مسائل من أبواب الفقه ومن العبادات فقط، مع مقدمة اعتقادية أو إشارة خفيفة. وعلى مذهب مالك، على مذهب الإمام مالك، وهو من المتون التي يقررها بعض العلماء في للمبتدئ في الفقه، وخاصة يعني الأولاد أو الصبيان أو من يبدأ في الفقه. ولا حرج من أن يعيد الإنسان قراءتها من ويبدأ من هذا المتن الموجز المختصر ليضبط مسائل الأبواب، ويضبط مسائل هذا المذهب، ويتدرج في ذلك حتى يصل إلى درجة من العلم والفقه وفهم مسائل هذا العلم، خاصة إذا كان مع الموازاة يهتم بفقه الحديث وبحفظ السنة وبحفظ الحديث ودراسة ذلك ومحاولة الإحاطة بكيفية استخراج واستنباط العلماء من فوائد الفقه من هذه الأحاديث، فيكون بذلك يزاوج بين الطريقتين. فسيره على متن من المتون في مذهب ما يضبط به مسائل الفقه، يضبط به مسائل الفقه من حيث صورتها واستنباطها والاستدلال عليها، وكذلك من في سيره في الدراسة الحديثية أو في فقه الحديث أو الأحكام المستفادة من الحديث، كذلك يكون له إلمام بالأحاديث التي قد توافق هذا الفرع الفقهي يؤيده بها أو تخالف، فينتبه إلى أن هذا الفرع إما أن مقرره انتهى إليه ولم يجد دليلا فانتهى إليه استدلالا واجتهادا وقياسا، أو اعتمد حديثا والدليل الآخر أقوى منه، أو يجمع معه على وجه غير الذي قرره، أو أن الحديث الذي اعتمد عليه ضعيفا أو الدليل الذي اعتمد عليه دون الدليل الذي معه من حيث عند دراسته للسنة وللأحاديث فيزاوج بين الطريقتين. فهذه الطريقة في أخذ الفقه وتعلمه وضبطه وضبط مسائله على مذهب ما مما درج عليه أهل العلم ودرج عليه العلماء سلفا وخلفا سابقا ولاحقا، فليس ثمة شيء يعاب فيه على هذه الطريقة إلا إذا كانت على وجه التعصب والانتصار المذموم واتباع الهوى ونحو ذلك، فهذا مسلك غير صحيح وهذا منهج غير سليم وهذه طريقة مذمومة. وليس يقصد العلماء بالدرس والتدريس على الطريقة هذه هذا المسلك، وإن كان منهم من يوجد عنده، لكن لا في تدريسنا لا نسلك ولسنا نقصد المسلك هذا، وإنما نقصد تدريس مسائل المذهب أو مسائل الفقه على كتاب معين وكتاب مقرر من باب المنهج والمنهجية، من باب الترتيب، من باب التدرج، من باب السير في مسائل الفقه على كتاب أو ترتيب فقيه معتبر في الفقه معتبر في العلم، هذا الذي يقصد، هذا الذي يقصد. وليس يحق لأحد أن ينبز أو أن يرمي ويلمز من يسير على هذه الطريقة بالذم أو بأنه متعصب أو بأنه متمذهب أو بأنه يتعصب لمذهب ما أو بأنه يريد أن ينشر التمذهب أو غير ذلك. هذا في الحقيقة يعني تسرع في الحكم وظلم في الحكم وإنزال حكم على غير محل، على غير محله وخارج محل النزاع فيه، وإنما قد تنزل هذه على المتعصب وعلى المتشدد في ذلك وعلى من يظهر منه اتباع الهوى وتقديم أقوال العلماء والفقهاء على الثابت من السنة ونحو هذا. أما أن يمنهج الكتاب ويسطر على أنه طريق للتعلم والتفقه والتدريس وأن ذلك ليس هو ليس هو بمعنى الفتية، فالتدريس غير الفتية غير التعبد بالقول في المسألة، وإنما هو تدرج في أخذ المسائل، فإذا جاء التعبد فينظر إلى الأرجح في المسألة والأقوى، وحتى عند التدريس يذكر ذلك. نعم، وهذه كلمة يعني مختصرة وموجزة يعني ناسب ذكرها، وإن كان لم أرتب أفكارها في ذهني وإنما ذكرت جملة ما يمكن ذكره وبحسب ما حضر في هذا في هذه الفرصة. نعم، والكتاب يعني المنهج في دراسة الفقه على كتب معينة أن يبدأ بأقصر مختصراتها ويتدرج في ذلك، وسيكتسب بذلك دربة، يكتسب بذلك دربة، دربة في جهات كثيرة، أولا ضربة على المتن نفسه وفي فك ألفاظه، ضربة في شرح الكتب وفي تلقيها، ضربة في فهم مسائل الفقه، لأنه إذا فهمها بأسلوب سهل وارتقى بعد ذلك إلى ما هو أصعب تيسر عليه ولا يصعب. فالفوائد في هذا كثيرة. وكتب الفقه أولا كما ذكرنا، يعني أول ما درج هو جمع الأقوال، جمع الأقوال، فكانت تجمع أقوال الصحابة الكرام ثم أقوال التابعين وأقوال الفقهاء المذاهب الأربعة إلى أن صار الكتابة في المذهب المعين وفق كتابات معينة، هذا سبق شرحه في مقدمة كتاب بداية المجتهد. أي نعم نعم. وانتهى الأمر بعد مراحل وأطوار إلى هذه ما يسمى بالاختصار، وهذه الاختصارات في كل المذاهب موجودة. والاختصار بمعنى الإيجاز وبمعنى التقليل من الألفاظ مع كثرة المعاني، على هذا يدور الاختصار، على هذا يدور الاختصار. فالمراد بالاختصار في اللغة هو هذا، وفي الفقه أو المختص الفقهي هو إيجاز العبارة بقلتها وكثرة معانيها طلبا للتيسير والتسهيل على الطالب في دراسته. والعلماء في هذه المختصرات بين ماذا؟ بين موافق ومعارض. فمنهم من يعارض لأسباب، من هذه الأسباب كون هذه الاختصارات تفوت الكثير من الفوائد، كونها قد تصل إلى حد الإلغاز والإعجاز، يعني يعجز الواحد على أن يفهمها، ليس المعنى الإعجاز الآخر، كونها تفوت الكثير من الفوائد وتجعل ربما الطالب في حيرة عند قراءتها. ومنهم الموافق غير معارض، وأن المقصود منها التسهيل على الطالب، فإذا ضبط المثل المختصر الموجز كان في العبارة الواحدة أو الجملة الواحدة الفوائد الكثيرة والمسائل الكثيرة التي يضبطها بشرحها له، فيكون ضابطا للأصل ومستحضرا للشرح بأكثر مما تتضمن مما في هذه العبارة الموجزة. فالاختصار أهل العلم بين موافق ومعارض، والحقيقة لا إشكال في ذلك، لا حرج فيه إذا كان بشروطه، أي أن يقتصر على تقديم ما هو الأهم، لأن المختصر موجز فيقدم إلى من يحتاج إليه ممن يبتدئ في العلم أو في أي نوع من أنواع العلم، فيقتصر فيه على ما يحتاج إليه هذا المبتدأ، ويبرأ من وصمة الإلغاز والغموض، توضح العبارة وتكون سهلة، فلا إشكال إذا كان الأمر كذلك. والاختصار بدايته من ماذا؟ من زمن بعيد وليس من هذا، من زمن قريب، فلم يزل أهل العلم يختصرون من الزمن البعيد. فنجد مثلا مدونة الإمام مالك التي جمعها سحنون الراوي عن ابن القاسم، ابن القاسم يروي عن مالك، فهؤلاء متقدمون، وقد اختصرت وهذبت، هذبها الإمام ابن أبي زيد القيرواني توفى سنة 86 و300، وبعدها تلميذه البرادعي، وكذلك غيرهم. وهذه المختصرات في كل المذاهب، في عند المالكية وهي كثيرة، عند الشافعية كغاية التقريب الشافعية، وكمختصر متن ابن شجاع من أكثر مختصرات الشافعية أيضا وغيرها. كذلك عند الحنفية أيضا عندهم بداية المهتدي، بداية هداية المبتدي، نعم، وهو مختصر في فقه الأحناف. وكذلك عند الحنابلة أخصر المختصرات وهو اختصار في الفقه، عمدة هو كتاب التسهيل وعمدة الفقه، كذلك هذه من المختصرات، نعم. ومن المختصرات عند المالكية هذا المختصر المشهور وهو مختصر الأخضري، مختصر الأخضري الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى. نأخذه على مرتين. الطريقة الأولى نقرأه قراءة مع التعليق يسير، ولعلنا نعيد الطريقة الثانية يعني بشيء من التفصيل، ليس بشيء من التفصيل لعله إن شاء الله تعالى. طيب، صاحب الكتاب هو من العلماء، شيخ علامة فقيه محقق فهامة متفنن في العلوم، مشارك في أنواع كثيرة من العلوم، أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن عامر الأخضري المغربي المالكي من أهل بسكرة بالجزائر، ولد سنة 18 سنة 1800 وتوفي سنة 83 و900، يعني هو من علماء القرن العاشر، من علماء القرن العاشر، نعم. وشارك في علوم كثيرة وله تآليف مشهورة رحمه الله تعالى، ومنها مختصره، مختصر الأخضري في العبادات، وهو مشهور عند أهل البلد، عند أهل بلده بسكرة، تسمى الزاب، والزاب منطقة واسعة قاعدتها بسكرة، وبه زاوية هناك، ويقال أن قبره هناك مدفون بالزاوية، اسمها نطيوس، من قرى بسكرة، الله المستعان. المغربي كلنا، نعم، يقابل المشرق، نعم. فيعني دفن بهذه الزاوية قبره، وليس بعيدا يكون يعني يزار، الله المستعان. هذه المصيبة مشهورة يعني في هذا الأرض، في أرض المغرب، نسأل الله تعالى أن يعيننا على رفع هذه المصيبة، هذه الوسيلة والذريعة من ذرائع الشرك، نعم. والناس يفعلون هذا أحيانا من غير أن يكون من مذهب الميت ذلك، ولا قاصدا ولا مريدا له، وكم فعل بالعلماء مثل ذلك، فالله المستعان. طيب، له تآليف كثيرة من هذا المختصر، ومنها الدرة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء، وهو نظم في علم الفرائض والحساب، وله عليه شرح، نعم. الدرة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء، من فاته الشيء يترك البياض ثم يستدركه، استدراكه يفوت عليه وعلى من يسأله وعلي أيضا. الدرة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء، هذا في الفرائض والحساب، له عليه شرح. نعم. حلية اللب المصون على الجوهر المكنون، حلية اللب المصون على الجوهر المكنون، هذا في علم البلاغة، هذا مطبوع أيضا، المختصر العبادة مطبوع، الدرة البيضاء مطبوعة ولها شرح أيضا، أحد الجزائريين أخضري هو أيضا كان بالمدينة رحمه الله، توفي هناك، له شرح على هذا النظم، نظم الأخضري، وهذا الشيخ شيخ عمار أو عمار الأخضري متمكن في علم الفرائض، ولم يتيسر أن أدرس عليه لأن وقت تدريسه كان متزامنا مع بعض الدروس وليس له إلا ذاك الوقت، وكان يعني له يد مقطوعة من جهة المرفق، ما أدري اليمنى أو اليسرى، كان يدرس في ذاك الزمان كنت فيه، وكان يقولون أنه متقن لهذا العلم، درس الدرة البيضاء وله عليها شرح مطبوع، عندي نسخة منه، ولم يتيسر الاستفادة منه، والله المستعان. توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حلية اللب المصون على الجوهر المكنون، هذا مطبوع، مطبوع على هامش منظومة السيوطي في البلاغة عقد الجمان، ليس هذا، هذا شرح، استغفر الله، حلية اللب المصون هذا شرح، المتن في البلاغة الجوهر المكنون، عفوا، في الثلاثة الفنون، الجوهر المكنون في ثلاثة فنون، شرحه في حلية اللب المصون. نعم. متن الجوهر المكنون هذا موجز، أوجز فيه كتاب التلخيص للقزويني وشرحه، له السلم المنورق في علم المنطق، السلم المنورق في علم المنطق، وله عليه شرح، هو مطبوع. السلم المنورق هذا نظم، قيل نظمه وعمره 21 سنة، وقيل أزيد بقليل، وله شرح لنظم السراج في علم الفلك، السراج في علم الفلك، السراج قصيدة لسحنون الونشليسي في علم الفلك، له نظم القدسية، نظم القدسية في التصوف، يرد فيها على القبورية وعلى رقص والشطح الصوفية وأذكارهم البدعية، اتصل فيه للتمسك بالسنة والزهد في الدنيا، ويعني قد اشتهر عند كثير منهم تسمية هذا بالتصوف، وهي تسمية في الحقيقة لا ترتضى. فهذا نظم القدسية في شرح عليه للورتلاني مخطوط، عندي منه نسخة، هذا ما ذكر في ترجمته، وذكره بعض أصحاب الرحلات كالعياشي، له رحلة العياشي ذكره في رحلته وأثنى عليه، لكن ينقل أنه ذكر عنه شيء وهو في الحقيقة منكر، ينكر. ذكر عياشي أن الأخضري هو الذي أظهر قبر نبي الله خالد ابن سنان، وهو مزار لا يزال يزار إلى الآن، وهو مزار عظيم، وفي الحقيقة دعوة نبوة خالد بن سنان هذه باطلة لا تصح ومنكرة. خالد بن سنان مشهورة من هذه الجهة ها، ويعني أهل المدية ونحن ذلك النواحي مشهور عندهم اعتقاد بأن هذا نبي خالد بن سنان، وليس كذلك، لا دليل على هذا، هذا غير صحيح، لا يثبت في ذلك شيء. أظن ابن كثير أشار إليه في تفسيره وأنكر هذا. نعم، هذا موجز ترجمة هذا المؤلف هذا الإمام رحمه الله تعالى، وكتابه المختصر، مختصر الأخضر، مشهور بمختصر الأخضر، وقد شرحه غير واحد، ومنهم أبو محمد عبد اللطيف بن المسبح أو المسبح، ها، ابن المسبح المرداسي، نعم، هذا له على شرح على مختصر الأخضري، سمى عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان، توفي قبل مؤلفه المرداسي، هذا توفي سنة 80 و900 80 و900 قبل المؤلف. نعم، طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: البدء بالبسملة كما ذكرنا غير مرة لشأن التأليف وسنة المؤلفين، اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل الرسائل فيستفتحها بالبسملة، والأدلة العامة التي فيها استحباب ذكر الله جل وعلا بين يدي الشيء، وفعل الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان كانوا يفتتحون رسائلهم بالبسملة، وصار بعد ذلك الكتب تفتتح بالبسملة، فهي سنة المؤلفين كما يقول أهل العلم. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبطر، وفي رواية أجذم، وفي رواية أقطع، فهذا حديث وإن حسن بعض أهل العلم أنا أقرب أنه ضعيف وأنه مرسل لا يصح. والبدء بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذا من سنة التأليف، درج عليه العلماء حتى صار يسمى بسنة التأليف الاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك لا شك ولا ريب استحضار استعانة بالله عز وجل واستصحاب ذكر الله تبارك وتعالى، ومن استعان بالله عز وجل وفقه الله، ومن استصحب واستصحب معه ذكر الله كان موفقا مباركا بإذنه سبحانه، فهذا مما يحرص عليه. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد افتتح كذلك خطبته بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل، فبعد بسم الله الرحمن الرحيم حمد الله رب العالمين، وهذا من سنني ومما يستحب في الكتب وفي الخطب مثلا، كما كان عليه الصلاة والسلام يستفتح خطبه بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. وحمد الله عز وجل هو ذكره سبحانه بما هو له أهل من صفات الجلال، صفات الجلال والكمال والعظمة والجمال على لاتصافه بهذه الصفات ولنعمه سبحانه وتعالى ولنعمه عز وجل. وبعضهم يعرف الحمد بالثناء والأظهر أنه بينهما فرق، فالثناء هو تكرار الحمد. ولهذا جاء في الحديث أنه كان يستفتح الخطب بالحمد والثناء على الله. وفي الحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي صهيل، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني أو قال أثنى علي، ففيه إشارة إلى أن الثناء غير الحمد، الثناء تكرار الحمد. نعم. فقال الحمد لله. وفرق بين الحمد والشكر وبين الحمد والشكر والمدح. فالحمد أعم من حيث أنه يشمل يكون على الجميل الاختياري والمقابل أيضا، ولكن يكون باللسان. أما الشكر فأعم من حيث أنه يكون باللسان والجنان والأركان، لكن يتعلق بالمقابل. بالمقابل تقول شكرته لإحسانه ولإعانته ولمده يد العون، شكرته لأجل كذا، لا يقال شكرته لجماله أو نحو هذا. فالحمد أعم من حيث أنه أن يكون على الشيء الذي يعطى وينفع به الحامد، أو ما يكون لازما. تقول حمدته لأخلاقه ولعلمه وحمدته على عطائه، ولا تقول شكرته لعلمه، وإنما تقول شكرته لعطائه. ويكون الشكر باللسان والقلب والأركان، أما الحمد فباللسان. المدح أعم من حيث أنه قد يكون بحق أو بغير حق، ويكون باللسان، ويكون على الإنسان والجماد والطير ونحو ذلك. فالمدح أعم من هذه الناحية. الحمد لله رب العالمين. ربي من التربية، وحقيقة التربية النقل من حالة إلى حالة حتى يصل إلى غاية أرادها المربي، هذا حقيقة التربية. والرب فيها معان تدل على الملك والسيادة والعناية والصلح وهذه المعاني. الرب هو الملك المدبر المتصرف السيد المعين، وهذه المعاني. رب العالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى، والسلام له تنزيهه من النقص. وسيدنا قد جاء وصفه بالسيد في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. و معروف في هذه المسألة، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيد، قال سيد الله. هل يوصف بالسيادة عليه الصلاة والسلام أو لا؟ الصحيح أنه يوصف بذلك، وإنما منع ذلك وقال سيد الله لشد الباب لأوجه كثيرة. قالها تواضعا عليه الصلاة والسلام، قالها سدا لذريعة المبالغة والإطراء له، ولهذا قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقالها قبل أن يأتيه الوحي بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. كل هذا يجاب عن الحديث الذي ذكرنا. فالحاصل أن السيادة ثابتة له عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن لا تزاد في الأذكار المقيدة، كما في الصلاة الإبراهيمية وغيرها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لم يجد في الحديث اللهم صل على سيدنا محمد. دعاء الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة قائمة آت محمد الوسيلة، لم يعد آت سيدنا محمدا، وزيادتها شاذة لا تثبت. فوإن كان هو سيد عليه الصلاة والسلام، لكن اللفظة لا تزاد في الأدعية المقيدة، وإن ذكرت في سياق الخطب واستفتاح الخطب ونحو ذلك لا بأس بهذا. على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، خاتم النبيين وإمام المرسلين. الخاتم في رواية الخاتم من الختم وهو الطابع على الشيء، وخاتم الشيء آخره، كما قال تعالى ختامه مسك. قال تعالى محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين. نعم. وإمام المرسلين في مقدمتهم عليه الصلاة والسلام، في مقدمة المرسلين، ما يدل على ذلك حديث الشفاعة الطويل، وأن الناس يأتون إلى جميع الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة يوم القيامة، فيقول كل واحد لست لها، ويذكر ما وقع منه حتى ينتهى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وفي الحديث في دعاء الأذان إذا سمعتكم فقولوا مثل ما قلت ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها مقام، فإنه مقام لا يحق إلا لواحد وأظنه أنه أنا. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، فهو إمام للمرسلين، وقد صلى بهم جميعا كما في قصة الإسراء والمعراج، صلى بهم فهو إمامهم عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. والجمع هنا بين رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين إشعار وإشارة إلى نوعي التربية، فالتربية تربية عامة وتربية خاصة. تربية الله عز وجل العامة التي هي بالإيجاد والإمداد والتنمية والحياة والرزق وإعداد ما يحتاج إليه الإنسان كإنسان، وأما التربية الخاصة التي تتعلق بالتوفيق للهداية وللإيمان والنصرة والتأييد والتثبيت حتى يختم له الإيمان، فهذه التربية الخاصة. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. قال رحمه الله تعالى أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. فاتنسا أحتكم كي بديت مشتهد وقلن هاتي. نعم. ليس من المصنف، من جبتها إبراهيم الآية الأولى في أصل الكتاب أظن في بعض النسخ موجودة. أنا عندي نسخة ليس موجودة فيها، بعض النسخ موجودة. تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم، بعض النسخ موجودة، هذه تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذا كانت موجودة في أصل الكتاب، الإشارة إلى أن هذه هذا المختصر يعني فيه ذكر لحدود الله عز وجل، فلا يجوز اعتداؤها بمعنى التساهل فيها بتركها. قال أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، تصحيح إيمانه. وهذا الحقيقة الكلام يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى وقفة، ويظهر أن هذا سيرا على مذهب المتكلمين، مذهب الأشاعرة. فنذكر ما يقررونه هم أول ما يجب على المكلف، ثم نشير إلى تقويم ذلك والحق في ذلك. فمما يذكرونه في أوائل كتب الاعتقاد أن مما يجب على المكلف معرفة الأحكام العقلية. ما المقصود بالأحكام العقلية؟ معرفة معنى الواجب الوجود وجائز الوجود ومستحيل الوجود، فعلى المكلف أن يضبط هذا. ما وجه هذه القسمة؟ ما وجهها؟ لماذا تقسم هكذا؟ قالوا كل معلوم، أتوا بلفظ معلوم ليدخل في كل شيء، كل معلوم لا يخلو إما أن يكون قابلا للعدم أو لا يقبل العدم. كل معلوم إما يقبل العدم أو لا يقبل العدم، فإذا كان لا يقبل العدم فهذا واجب الوجود، فهذا واجب الوجود. القسم الثاني ما يقبل العدم، هذا على قسمين، إما لا يقبل الوجود فهو المستحيل، وإما يقبل الوجود فهذا الجائز، فهذا الجائز. وعليه فتعاريف هذه المصطلحات الثلاثة، واجب الوجود هما لا يقبل العدم، المستحيل ما لا يقبل الوجود، والجائز ما يقبل العدم والوجود بطريق البدل. هذا وجه التقسيم. لهم تقسيم آخر ينتهون إليه أيضا، يقولون كل معلوم، كل معلوم لا يخلو إما أن يلزم من عدمه أو وجوده المحال، فما يلزم من عدمه المحال هذا واجب الوجود، ما يلزم من عدمه المحال واجب الوجود. الذي لا يلزم من عدمه المحال على قسمين، أن يلزم من وجوده المحال فهذا المستحيل، لا يلزم من وجوده المحال فهذا الجائز. صارت التعريفات كالتالي: واجب الوجود ما يلزم من عدمه المحال، مستحيل الوجود ما يلزم من وجوده المحال، جائز الوجود لا يلزم من وجوده ولا من عدمه المحال. واضح؟ هذه ثلاث تقسيمات، هذه أحكام عقلية، العقل يحكم بهذا، تقسيمات عقلية. إذن أول ما يجب على المكلف معرفة هذه الأحكام العقلية. لماذا؟ قالوا لأن المكلف مأمور بمعرفة الله، وهذا بدليل الكتاب والسنة والإجماع، ولا يمكن أن يتعرف على الله إلا بالنظر، ولا بد للنظر من دليل، والدليل يتوقف على معرفة هذه الأحكام العقلية. هذه الأحكام العقلية. فإذا جئنا إلى العالم، العالم فلا يخلو من حكم الأحكام العقلية الثلاثة، إما واجب وإما مستحيل وإما جائز. العالم ليس واجب الوجود، لأنه قد يعدم، يقبل العدم ولا لا، ولا يلزم من عدمه محال، فليس واجب الوجود. طيب، وليس مستحيلا، لأن المستحيل ما لا يقبل الوجود والعالم موجود، والمستحيل ما يلزم من وجوده محال والعالم موجود ولا يوجد محال، فليس بمستحيل. ماذا بقي؟ الثالث اللي هو الجائز، فهو جائز لأنه يقبل الوجود وهو موجود، ويقبل العدم وقد يعدم. نعم، ما دام جائزا فله مقتض، فله ماذا؟ مقتض، لأنه لا يكون موجودا من ذاته، فله مقتض. وهذا المقتضي إما أن يكون مثله أو بخلافه. إذا كان مثله لزم على ذلك الدور، جائز الوجود وله مقتضيه، جائز الوجود ومقتضيه جائز، أو أن يكون ماذا؟ بخلافه، كما في الآية ليس كمثله شيء، واضح؟ ليس كمثله شيء. وعند ذلك ما دام هو جائز وله مقتض والمقتض خلافه، فهذا هو ماذا؟ التعرف على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد النظر في الكون وفي الآيات إلى آخره. ولهذا يرون أول واجب على المكلف هو تصحيح الإيمان الذي هو بهذا المعنى النظر، أو القصد إلى النظر، أو الشك. هذا منطق ومنطلق الأشاعرة، وهذا الذي يقررونه كما ذكره صاحب أو أشار إليه صاحب أوجه جوهرة التوحيد، وأشار إليه صاحب أيضا العقائد البرهانية، بعض الشافعية ألفه وغيرهم. والحقيقة أن هذا فيه نظر، ولا شك أن مما يتفق عليه الجميع دل عليه الكتاب والسنة، ومما وقع عليه الإجماع أنه لا بد من المكلف معرفة بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن تقرير سائر العقائد والأحكام دون معرفة بالله عز وجل، لا بد من المعرفة بالله سبحانه وتعالى وإقرار به عز وجل، هذا أمر محل اتفاق وإجماع. ولكن الخلاف في تقريره، هل هذه المعرفة تقريرها أمر فطري لازم في النفس، أم أنها تحتاج إلى استدلال ونظر كما يذكرون؟ فالذي يدل عليه القرآن الكريم والسنة، والذي يدل عليه منهج السلف وما ينقل عليه عنه في تقرير العقائد، الذي يدل عليه الوحي، هو أن المعرفة بالله عز وجل أمر فطري. قال تعالى فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم من أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مولود، في رواية كل مولود، إلا يولد عن فطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ويمجسانه. فالفطرة الإقرار بالله عز وجل. ف فمعرفة الله واعتقاد وجوده هذا أمر فطري، أمر ضروري، النفوس مفطورة عليه ومجهولة. فتكر به، تكر ماذا به؟ فالقول أن أول واجب المكلف هو النظر هذا غير صحيح. نقول نعم، قد يطرأ على النفس ملوثات تجعلها تنكر هذا الأصل وتجحده، فهذا لابد له من هذا النظر، لابد له من هذا الاستدلال، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية هذا الأمر في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وأيضا في بيان تلميذ الجهمية كذلك أظن، وغيره من الكتب كما قال بعض أهل العلم. ولهذا قال القول بأن أول واجب على كل مكلف هو النظر هذا قول غير صحيح، وليس هي العقيدة التي عليها السلف. أما أن تكون النفس قد تلوثت بدواخل وبمؤثرات جانبية انتهى الأمر بها إلى إنكار وجود الله وعدم الإقرار به، وتلوثت هذه النفس احتاجت إلى هذه الأمور، فعند ذلك يقال نعم في حقه لا بد ذلك في حقه. ثم إن القول بأن هذا النظر في الآيات الكونية وغير ذلك يطالب به المسلم أيضا، فمن باب تقوية الإيمان وزيادة اليقين على حد ما جاء في قوله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الآية. فهذا يعني ما ينبغي أن يفهم في مسألة تصحيح الإيمان، وأنه على ما درجوا عليه هو هذا، والحق في غير ذلك على ما قررناه العلم عند الله. قال ثم يعلم أن ما يجب لمولانا جل وعز مما نص عليه الدليل 20 صفة، 20 صفة. ها؟ ها؟ إيش عندكم؟ ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه وأحكام الصلاة والصيام. عجيب. ها؟ إيه هذه اللي عندي ما جبتهاش أنا. ما فيهاش؟ عجيب. وش بطبعتها هذا بقى؟ عجيب. هذه بشير ضيف، هذه اللي عندي. طيب خليه نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. هذا سنشرحه على كل، نشرحه إن شاء الله تعالى على أساس موجود في النسخة أو غير موجود إذا درس القادم إن شاء الله تعالى. عليك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.